يدخل مأموم الصلاة وقد يقيم الصلاة ويكون هناك فرج، هل له أن يسوي فرج صلاة عملك أو يدخل ويتركها صلاة عملك؟ الصف الأول أحيانا يجد مثلا في الجهة الشمالية أو الجنوبية أحيانا في فرجة يلتمس الفرجة ويدخل فيها، يعني عليه أن يسويها أو لهذا يلتمس الفرجة ويدخل في فرجة يحلها ومتساوه ما بينهم مثلا ما يتسع، هل له أن يقارب بينهم حتى يتسع لها حتى لو أنه مثلا اضطر ولو فاتهم ولو فاتهم صلى الله عليه وسلم. هذا مواصلته أن الناس لا يفرطوا في السنة ولا يطفئون النار فيعاقبوا، قال يتساهلون ولا يطفئون النار فتشتعل النار في بيتهم بأسباب إما قوة النار واتصال من حولها وإما بشيء مثل فتيلة تجرها الفيسقة فأرة أو غيرها من الحشرات تسبب في جر الفتيلة أو جر الجمرة إلى جهات أخرى تشتعل البيت. بالنسبة للنار اللمبات الكهربائية أيضا يدخل في هذا الحمض الظاهر إطفاؤها إطفاء عند النوم يعمها لأنها نار. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. الصلاة على البسط التي فيها نقوش وزخارف تصح الصلاة لكن التماس السادة جاء أحسن أبعد عن وساوس الصلاة صحيح، لكن إذا كان مصلى سادة ما به ونوش يكون أحسن أفضل أو عليها صور أو أصفر كذلك أشناع ينبغي أن ينتبه الشيء ما فيه شيء يشوش عليه. حديث أبي جهيم ما يدعر التحريم شيء صحيح لا ما يدعر على كراهة ما يشوش عليه، النبي صلى في الخصة من خميسة وبعثها إلى أبي جهيم ملابس عليها صورة صلي عليها. نعم ملابس فيها صورة لا يلبس ملابس فيها صورة من دعاية يبعدها ويلبس ملابس سليمة هذه يخليها وسائد ولا نحوها. صلى الله عليه وسلم بكلمة سنة بقوله أن أترك اللحية يا فلان قال هي سنة قصر ثوبك. السنة عند الفقهاء ضد الواجب اللي ما هي ما هو واجب، والسنة في إصطلاح المحدثين قالوا سنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو سنة. علم الفقيه علمه سنة هي واجبة يبين له أنها فريضة واجب وهو مستحب. كما سأل الأخ من صلى بملابس فيها صور هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيح لأنه هذا محرم بالصلاة وغيره مو بخاص بالصلاة، لأن في الصور محرم وشيء العام ما يبطل الصلاة عام من صلاة الأرض المغصوبة وما أشبه هذا الشيء العام. أحسن الله إليكم يا شيخ. الكفار الذي رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يسمهم صحابة يا شيخ؟ إذا أسلموا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولا ارتد ثم عليه الإسلام، أما إذا رأى في الكفر ثم أسلم بعد ذلك ما يكون صحابي. ماذا يقولهم؟ يكون تابعي. إذا أسلم بعد الصحابي يكون تابعي إلا إذا أسلم وآمن قبل موت النبي رأى النبي وآمن به ولا ارتد، بشرط الصحابي يكون مؤمنا به ولو تابعا. صلى الله عليك. من صلى منفردا خلف الصف جاهلا يعني يمر بالإعادة، الرسول أمر بالإعادة ولم يستفصل. على كل حال يتوب إلى الله ولا يتعود، فالسنة لا يتعود يطلع عنه علم.